العملية وصنع كاتبة فيها ما يحصل في السنة. شيخنا الكلام مسجل أن الناس تعرف هم. لا أذكر أني ذكيت به. اسمع لا أذكر أني ذكيت أحياء الجمهورين. وأنصحهم أن يقصد هذا الحركات ضد السلفية. وأن يلتزم المنهج الوسط. وأن يحترم إخوانه. غرضا من السلفية. وفق الله جميعا. الله يبارك فيك.